ولذلك دائما نقول كما قال أهل الحديث: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. ولذلك العلل فضاحة، تفهم؟ علل الحديث فضاحة للجهلاء. لماذا؟ لأنها تبين أنهم ليسوا على علم. يأتي ينظر في الإسناد يجد رجالا ثقاتا، سفيان عن ها ساعدوني إيه، سفيان عن الزوري عن عن عن، حديث صحيح. وإذ به يفجأ إنه قد اختلف على الزهري، فروي عن الزهري مرسلا وروي عن الزهري موصولا، والحفاظ على رواية الإرسال، صارت إيه؟ صارت علة. فعلم العلل فضاح يفضح الجهلاء. ولذلك إذا جمعت طرق الحديث استبان لك لما عشر من الرواة يروون الحديث ولا يذكرون فمن استطاع منكم أن يطيل. هؤلاء العشرة أين هم عن هذه الزيادة؟ هل غفلوا عنها؟ جواب الطبيعي لا، لأنها لو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما غفل عنها عشرة من الرواة. فلما عشر من الرواة يتركونها ويأتي نعيم ينفرد بها، فتفرده بها مرفوعة دليل على أنه قد وهم، والصواب في ذلك ماذا؟ أنها من كلام أبوه. إذن هذا القلب والإدراج في المتن أو في السند، قالوا يعني القلب يحصل في الإسناد. كعب بن مرة، مرة بن كعب، كعب بن مرة ومرة بن كعب، فلو قلنا الصواب كعب بن مرة فجاء قال مرة بن كعب، إذن ما الذي حصل؟ انقلب عليه، لكن ليس في المتن، انقلب عليه في الايه؟ في السند. فعوضا أن يقول كعب بن مرة قال مرة بن كعب، أو العكس، لأن المحدثين على خلاف في هذا الاسم. كلام واضح ولا لا؟ إذن القلب والإدراج يقعان في الإسناد وفي المتن، ولكن في الغالب يكون الإدراج أو القلب في المتن أو في الإسناد. في المتن ولا في الإسناد؟ طيب، سواء كان الأكثر في المتن أو في الإسناد، الذي يهمنا في الباب ماذا؟ الذي يهمنا أننا نعرف أن الإدراج هو الزيادة. والذي يظهر أن الإدراج يكون في الأسانيد أكثر ما يكون في الإيه؟ أكثر ما يكون في المتون. وكذلك القلب يكون في الأسانيد أكثر ما يكون في المتون. كذلك يمكن أن يعرف الإدراج بكلام المحققين واتفاق المحققين في النقد. فلما يأتي النقاد الجهابذة الكبار كأبي حاتم وأبي زرعة وقبلهم الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، لما يأتي الحفاظ الأكابر الحجة في الفن يقولون هذا من تفسير الراوي، فقولهم حجة، فقولهم حجة. إذا اتفق المحدثون على القلب أو على الإدراج في السند أو المتن، فالواجب قبول ما اتفقوا عليه. فإن اختلفوا فما هو الأصل؟ جاءنا حديث بجملتين، فقال بعض المحدثين هذا من الإدراج في الجملة الثانية، وقال جماعة ليس هذا من الإدراج بل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ نعم، نتتبع الروايات، فإذا لم نجد أن الروايات فصلت، بل الروايات كلها جاءت على أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدنا المحدثين قد اختلفوا، فماذا نفعل؟ هل الأصل أن نتوقف أم الأصل أن نقبل إذا وجدنا المحدثين قد اختلفوا؟ نعم، نعمل إيه؟ نتوقف. إذا حدث الثقة بحديث لم يجد أن يحكم عليه بالوهم إلا ببرهان، فإذا حدث الثقة فالأصل أن لا نحكم عليه بالوهم حتى يثبت عندنا دليل. لو أن المحدثين اتفقوا لقبلنا، لأنهم هم أهل الفن وأهل الاختصاص وهم الحجة في الباب، ولكن إذا اختلفوا فالأصل أن لا يحكم بالوهم على الثقة إلا بحجة، فمن ادعى الإدراج فعليه الدليل، وإلا فالأصل قبول الحديث من الثقة، والأصل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت أن الثقة قد وهم. وهذه قاعدة تنفعك في طلب الحديث غدا. اتضح؟ إذا اختلف المحدثون فادعى بعضهم الإدراج في الإسناد أو المتن أو القلب، فإنه لا يقبل ذلك إذا اختلف المحدثون حتى يأتي المدعي بحجة وبينة تدل على أن الراوي قد وهم، وإلا فالأصل قبول الحديث. ابن حجر ماذا يفعل في الفتح؟ لما يأتي بعض المحدثين يقول وهذا مدرج من كلام فلان، يقول الحافظ لا دليل على الإدراج، والأصل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يظهر خطأ الراوي، حتى يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيما كتب من مسائل المصطلح لا تقبل دعوى الإدراج إلا بإيه؟ إلا ببينة. وكذلك يفعل المحدث العلامة الألباني رحمه الله، ففي الصحيحة والضعيفة في السلسلتين يتعرض أحيانا لمن ينقض بعض لفظ الحديث فيقول الشيخ والصواب، وكذا في الإرواء يقول والصواب عدم الإدراج لأنه ما في بينة، أما إذا اتفقوا فعلى العين والرأس. كلام واضح؟ يلا عبد الرحمن انت ساكت ليه؟ ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. طيب، وقد ينقض المحدث الحديث ويدعي الإدراج فيه من ناحية لفظه وبالنظر إلى اللفظ نفسه، وهذا أيضا مثال أمامكم، حديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا انتقده بعض المحققين من ناحية الأسانيد وجمع الطرق، كما قلنا 10 لا يذكرون هذه الزيادة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقد هذه الزيادة بالنظر إلى معناها، فماذا قال؟ قال لا يمكن في لغة العرب أن الغرة تطول، لأن الغرة تكون في الوجه، إن أمتي يدعون أو يأتون لفظان غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، الغرة في الوجه. الآن هل يمكن أن تطيل التحجيل في الرجل وفي اليد؟ نعم يمكن، لكن كيف تطيل الغرة؟ قال ابن تيمية شيخ الإسلام: فإنه إن أطال الغرة وصل إلى ماذا؟ صار في الرأس ولم يصر في الايه؟ في الوجه، والغرة إنما تكون فين؟ في الوجه. إذا ماذا فعل ابن تيمية؟ قال: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حجته في هذا أن هذا المعنى لا يستقيم في لغة العرب، لأن الغرة إنما تكون في الوجه، وهذا محال أن يطيل الإنسان غرته في الوضوء، لأنه إن أطالها لم تصل غرة وإنما صارت فين؟ في الرأس. إذن يمكن أن ينظر الناقد إلى متن الحديث، إلى اللفظ، أنه لا يمكن أن يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن يكون هذا؟ للمحدثين الجهابذة النقاد الذين عندهم الملكة على تمييز الكلام الذي يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الذي لا يمكن أن يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا مثلنا بمثال، قلنا لو أنك صاحبت صديقا لك أو شيخا لك وتربيت على يده سنين طويلة 30-40-50 سنة وأنت معه ليل نهار، تدخل مدخله وتخرج مخرجه وتماشيه وتآكله وتأخذ عنه العلم وتأخذ عنه السمع وتأخذ عنه الأدب، ثم حدثت بيوم أن هذا الشيخ الذي لازمته ذلك الزمان الطويل قد قال كلاما معينا، فتندفع بقلبك دون تردد وتقول: محال أن يقول هذا. لماذا؟ لأنك قد داخلته وفهمت ما يمكن أن يقول وما لا يمكن، فكيف الأمر مع أهل الحديث الذين هم خيرة الخلق في الدنيا بعد الأنبياء والرسل؟ خيرة الخلق وخيرة البشر هم أهل الحديث الذين قضوا وأفنوا أعمارهم في هذا العلم، هؤلاء عندهم ملكة على هذا التمييز. كما انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا اللفظ من هذه الحيثية، وهذا قد يخطئ، ولكن مما يقوي كلامه لغة العرب. ثم قبل ذلك جمع الطرق، وهو الذي مال إليه الحافظ رحمه الله في الفتح. كلام واضح؟ قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. ها، تذكرون المزيد في متصل الأسانيد؟ طيب مين يذكرني به؟ إيش المزيد في متصل؟ أو بزيادة راو، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. الحملاوي، هو ده السؤال اللي انت جاوبت عليه من أسبوعين، مش كده برضو؟ يلا، هو نفس الموضوع، ذكرنا يا حملاوي. خد بالك أنا غلبان، اديني علم على قد عقلي، ما تدينيش علم أقعد أفكر فيه 3 سنين عشان أفهمه. قل لي المزيد في متصل الأسانيد بأسلوب أستطيع أن أنا أفهمه. أنت عبيط يا حملاوي، المرة اللي فاتت ما كنتش عبيط، بس المرة دي عبيط. ابنك ده؟ لا، أنت مش عبيط يا حملاوي، تزعلش يا ولد، اقعد. هو لا، ما في مثال الآن، أنا أريد توضيح يا أخي، ما أريد مثال. انت وضح كل قاعدة وبعدين مثل، لكن اذا ما فهمت انا الاصل تعطيني مثال على اي اساس؟ ما هو المزيد في متصل الاسانيد باسلوب مختصر؟ نعطيك كمان فرصة، هي مش راكبة معاك النهاردة بس ها يبقى عبيط اقعد بالك انت اقعد. طالب العلم اذا فقد التعبير كيف ينشر السنة وكيف ينافح عنها؟ تيجي يقول دم المبتدع، والله دم المبتدع مفوه. مين يقول لنا ايه يا اولاد المزيد في متصل الاسانيد؟ ها استاذ تعبت نفسك وتعبتني عمار المحامي، اياك تكسب يا عمار. تمام، استنى يا عمار استنى يا عمار، بس انا مش هقدر اقول لك حاجه ترفع علي قضيه. ها يا حبيبي جيد. لا لا سيب المثال، خليك في الطول. المزيد في متصل الأسانيد حده وبابه أو ضابطه أن يروي الراوي عن شيخه، أن يروي الراوي عن شيخه ثم يأتي راو آخر فيخالف الراوي الأول فيدخل بين التلميذ والشيخ راو آخر. إذن المزيد في متصل الأسانيد أن يروي تلميذ عن شيخه فيروي راو عن ذلك التلميذ، فيأتي آخر فيروي عن تلك الرواية من ذلك التلميذ عن شيخه ولكن يدخل ويزيد بينهما راو آخر، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. هذا الراوي الذي يزيد متى تكون الزيادة صحيحة ومتى يقال أن الزيادة وهم؟ يأتي كلام الحملاوي، إذا كان الذي زاد هذا الراوي بين التلميذ وشيخه أتقن من الذي أسقطه فروايته هي المحفوظة، إذا كان الذي زاده إذن فروايته هي الإيه؟ المحفوظة، وعندئذ يحكم على الذي أسقط هذا الراوي، يحكم عليه بالإيه؟ بالوهم، فإن كان ضعيفا حكم على روايته بالنكارة، وإن كان ثقة حكم على روايته بالشذوذ، وإن كان في رتبة واحدة وزاد هذا زيادة قبلنا زيادته وقلنا ربما أن يكون التلميذ سمع من شيخه وسمع بواسطة عن شيخه ثم لقي شيخه فسمعه منه، كلام واضح؟ طيب قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. مثلنا له بمثال ولا ما مثلنا له؟ إيش المثال؟ ها؟ هشام ها عن أبيه عن عائشة ثم جاء هشام عن غير أبيه عن أبيه. احنا مثلنا هذا مثلناه بمثال النظر، في مثال عملي ذكرناه تذكرون، مثال حديث الإمام الدارقطني، تذكرون هذا مثال تطبيقي ايش؟ أبو بكر الحنفي روى عن من؟ عن مين؟ عن عبد الحميد بن جعفر. عن من؟ عن نوح ابن أبي بلال. يقول أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني به. إذن صار أبو بكر الحنفي يرويه عن من؟ يرويه عن شيخه ويرويه عن شيخ شيخه، كلاهما صحيح لأنه رواه عن شيخه عبد الحميد بن جعفر، ثم لقي من؟ ثم لقي شيخ شيخه اللي هو نوحا ابن أبي بلال فحدثه كما حدث شيخه عبد الحميد. كلام واضح؟ نقف هنا والله سبحانه وتعالى. نعم. لا، هذا المزيد في متصل الأسامي. لا ده، لأنه الرواية يجي يقول لك إيه، يرويه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد عن نوح، وتارة أبو بكر الحنفي عن من؟ عن نوح. فيقول أي أن عبد الحميد الصواب إثباته أو عدمه. فهمت علي؟ واضح؟ نقول نعم، الصواب إثباته، فإنه قد حدث عن عبد الحميد ثم لقي نوحا فحدث عن نوح. واضح؟ نعم. نقف هنا إن شاء الله. ها، إيش عندك الأسئلة؟ تتعلق بالدرس أولا. ها يا محمد. جيد. كيف؟ يعني تلمذة أبو بكر. تجد في كتب الحديث هذا الحديث: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها السبع المثاني والقرآن كذا كذا كذا، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد أو إحدى آياته. الرواة عن أبي بكر الحنفي تجد الإسناد تارة يقال أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد عن نوح، وتارة تجد أبو بكر الحنفي عن نوح ولا يذكر عبد الحميد. فالآن يشكل، هل وجود عبد الحميد بين أبي بكر وبين نوح محفوظ أم لا؟ لا. لما يأتي الراوي يقول حدثني أبو بكر الحنفي عن نوح ابن أبي بلال يخالف غيره، فيأتي غيره ويقول حدثني أبو بكر عن عبد الحميد عن نوح، إذن الراويان الآن اختلفا. الراوي الأول ماذا قال؟ حدثني أبو بكر عن نوح بن أبي بلال. خالفه الراوي الآخر فماذا قال؟ حدثني أبو بكر عن عبد الحميد عن نوح. إذن الخلاف الدائر بين الراويين، هل نقول هذا واهم أم لا؟ ماذا اللي احنا قلنا؟ هذا المثال الآن، هذا المثال واضح الآن أن أبو بكر الحنفي قد سمع من شيخه ثم لقي شيخ شيخه، لكن الراوي عن أبي بكر في بعض المواضع لا يبين هذا التفصيل. تجد في سنن الدارقطني مثلا وفي غيره تجد حدثني أبو بكر الحنفي عن نوح، وتجد خالفه الراوي الآخر حدثني أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد عن نوح. اتضح؟ ها، إذا دخل في المزيد ولا لا؟ ده بس هو ده. ما الفرق بين المدرج والشاذ؟ مين يجاوب على هذا السؤال؟ ما الفرق بين المدرج والشاذ؟ ها، نعم انت يا حبيبي، ليس انت، انت يمكن النظارة مفروض اعملها كده. نعم. الشاذ يا راجل عجيب. الشاذ هو ايه؟ الشاذ. ايه الفرق بين الشاذ وبين الفرق بين الشاذ وبين الايه والمدرج؟ هي ايوه. والشاذ ادرج الراوي الموقوف ادرج على انه مقطوع. والشاذ المشاذ يشد هي الحديث يا تمام. نجوت من يدي، الحمد لله الذي أنجاك الله من شري. هذا هو الجواب. الشاذ حده أن يزيد في الحديث ما ليس منه، أن يزيد في الحديث ما ليس منه. ويدرك هذا بمخالفته لمن؟ للثقات. ولكن المدرج ليس أن يزيد في الحديث ما ليس منه، وإنما أن يدخل كلام الصحابي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يميز. إذن أصل الشذوذ الجملة نفسها ليست بثابتة، ليس لا من كلام النبي ولا من كلام الصحابي، إنما هو زادها برمتها من أصله. بينما في الإدراج الجملة ثابتة من كلام الصحابي، ولكنه وهم فجعلها من كلام النبي. إذن أصل الجملة ثابتة أم لا؟ ثابتة، ولكنه أدخلها في المرفوع. إذن فالشذوذ يلتقي مع الإدراج في جزئية ويفترقان في جزئية، يلتقيان في أن كلا منهما زيادة، ويفترقان في أن الإدراج الزيادة لها أصل ولكن أشكلت على الراوي، فعوضا مثلا أن تكون من كلام الصحابي جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الشاذ أصلا لا وجود لها إلا في وهم الراوي. إذن فالتقيا وافترقا. ده كان فهمك؟ ماشي. نعم. أكيد. الموضوع. نعم. تمام. تمام. تمام. أجر إن الله خلق خيلا فلما عرقت أجراها فخلق نفسه منها. هذا إدراج لكن لا يسمى عند المحدثين أصلا إدراج. إيش معنى الإدراج؟ الإدراج أنه أصل الحديث ثابت فيزيد فيه، فأصل الحديث يكون ثابتا فيزيد عليه. أما أن يأتي الوضاع فيخترع الحديث من قبل نفسه لا يقول هذا إدراج، هذا موضوع، هذا كذب. لكن الإدراج أن يكون أصل، أن يكون أصل الحديث ثابتا ثم هو يزيد عليه. واضح؟ هل يعتمد على تصحيح وتضعيف الشيخ شعيب والشيخ عبد القادر؟ أما الشيخ عبد القادر فليس لي بتحقيقه علم لأني لم أقرأ له، وأما الشيخ شعيب رحمه الله فتحقيقاته طيبة ومفيدة، ولكن إذا كان الحديث له علة فيفوت هذا القسم على الشيخ شعيب في كثير من الأحاديث التي تكون من هذا القبيل، بخلاف الشيخ الألباني، فإن الشيخ الألباني رحمه الله حجة في هذا الباب، ومن طالع كتب الشيخ سواء السلسلة الصحيحة أو الضعيفة أو الإرواء أو صحيح أبي داود الأم اللي هو الكتاب المطول علم قوة الشيخ في العلل. أما الشيخ شعيب رحمه الله فإنه كثيرا ما يقف مع ظواهر الأسانيد، وقد ينتبه للعلة لكن ليس حاله كالشيخ الألباني في هذا الباب. لماذا لم نعتبر رواية المدرج شاذة كرواية نعيم في حديث أبي هريرة حيث خالف 10 من الرواة؟ لا نقول هنا بارك الله فيك أنه شذوذ، لأن قلت لك أن الشذوذ إنما هو في وهم الراوي وفي مخيلته ليس له وجود في الواقع، ولذلك الشاذ لا يقوى ولا يقوي. ولذلك قال الإمام أحمد يعمدون إلى رواية حديث من 30 وجها كلها باطلة لا تصح، والمنكر منكر أبدا. فالمنكر والشاذ لا يقوى ولا يتقوى، لأن المنكر والشاذ في الحقيقة إنما هو وهم وخيال من الراوي، بينما الإدراج هذا كلام ثابت من كلام أبي هريرة، لكن أخطأ الراوي وأدخله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الشذوذ أتى بزيادة لا أصل لها أصلا إلا في ذهنه، بينما الإدراج أخف من الشذوذ، لأن فمن استطاع أن يطيل ثابتة لكنها من قول أبي هريرة. لذلك مثل هذه المضائق لا تضرك، المهم سمها ما تشاء. هل هي من كلام النبي؟ لا. هل أخطأ نعيم؟ نعم. بعد ذلك سميتها إدراجا شذوذا لا مشاحة في الإيه؟ الاصطلاح، المهم أن تفهم حقيقة الأمر. القاعدة التي تقول لا يقبل حديث المدلس إذا عن حتى يصرح بالسماع هل يدخل تحتها من كان تدليسه نادرا، مثلا كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة كان تدليسهما نادرا؟ لا. وعمل الأئمة من المحدثين قديما وحديثا على قبول رواية المحدث الثقة إذا كان تدليسه نادرا. لماذا؟ لأن الغالب على حديثه الصحة والصواب، والنادر لا حكم له، اللهم إلا إذا ظهر في الحديث نكارة ولم نجد علة لتضعيفه ولم نجد من نحمله التبعة إلا أن تعصب الجناية بهذا الذي يكون تدليسه نادرا، كما يقول العلامة المحدث شيخ الإسلام المعلمي في التنكيل رحمه الله، رحمه الله أكرم به وأنعم من رجل صاحب السنة، يقول إذا جاء في الحديث نكارة ولم نجد في الحديث من يمكن أن يضعف الحديث بسببه وكان اللفظ منكرا، عندئذ ينظر الأئمة إلى العلة أو إلى السبب الضعيف الذي لا يضعفون به فيضعفون هذا الحديث بذلك السبب الذي قل أن يضعفوا به، لأنه لا مناص من تضعيفه إلا بهذه العلة. في هذه الحالة نعم يتوقف في قبول الحديث إذا كان في الحديث نكارة أو خالف رواية الثقة أو من هو أوثق، أما إذا كان تدليسه نادرا فإن النادر لا حكم له، وعلى هذا جرى عمل الأئمة. نعم. إذا وجدنا راويا وثقه ابن حبان وانفرد بتوثيقه، ثم وجدنا أحد العلماء عدل ذلك الراوي لكن عدله من رتبة أقل من التوثيق، فهل هذا يقوي جانب ابن حبان في التوثيق؟ هنا تأتي قاعدة المحدثين. يقول ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: سألت أبي يعني شيخ الإسلام وإمام العلل الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، قال سألت أبي عن الراوي يروي عنه الثقات هل ينفعه ذلك؟ فقال نعم إذا كان مجهولا نفعه ذلك. يعني بمعنى إذا روى الثقات عن راو لم يجرح فإن رواية الثقات عن ذلك الراوي الذي لم يجرح روايتهم تنفعه، ولكن إذا روى الثقات عنه ثم هو قد جرح فإن الجرح عندئذ يلغي اعتبار رواية الثقات عنه. ابن حبان كما يقول كثير من المحدثين متساهل في التوثيق، ربما وثق المجاهيل، ولذا تجد تراه يذكر بعض الرواة ويقول فلان لا أعرفه ومع ذلك يذكره في كتاب الثقات، وبعض الرواة ينفرد ابن حبان بتوثيقهم وقد بيض لهم ابن أبي حاتم وذكرهم أو ذكر البخاري بعضهم ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا، فلا بد من مراعاة القرائن في مثل ذلك. والألباني رحمه الله شيخ الإسلام ربما يعتمد على ابن حبان بالقرائن وربما لا يعتمد، فمن تلك القرائن إذا توبع ابن حبان من أئمة آخرين بالتوثيق كالترمذي وابن خزيمة وأمثال هؤلاء من الأئمة، فإذا هؤلاء وثقوا بعضهم يعضد توثيق بعض، أو كان هذا الرجل من طبقة التابعين المشهورين الذين روى عنهم الثقات واحتملوا حديثهم، أو وجد له ما يقويه من الشواهد والمتابعات. وكان الشيخ مقبل رحمه الله لا يرتضي بتوثيق ابن حبان فيختلف مع الشيخ الألباني في بعض هؤلاء الرواة. والصحيح في المسألة أنها ليست قاعدة كما نقول رياضية لا تقبل الزيادة والنقصان، بل قبول التوثيق من ابن حبان أو عدم قبوله متوقف على قرائن، هذه القرائن إذا قويت في نفس المحدث اعتمد على توثيق ابن حبان، لكن من تلك القرائن رواية الثقة، مراعاة الطبقة وكبار التابعين، من يكون في زمن كبار التابعين في زمن يكون الكذب أقل والمجروحون من الرواة أقل، يختلف عن الزمن الذي يكثر فيه المجروحون. هذا يحصل للإنسان بمعايشة علم الحديث وبالتصحيح والتضعيف ومعايشة أقوال المحدثين. إذن كلام ابن حبان ليس دائما مقبولا وليس دائما مردودا، بل ربما قبل بقرائن وربما رد لفقد تلك القرائن وربما احتمل الأمر الاجتهاد. نعم. نريد كتابا في معرفة ألفاظ الجرح والتعديل. من أفضل الكتب في هذا الباب كتاب للإمام الإمام اللكنوي هذا الهندي رحمه الله، وألف أبو الحسن المأربي كتابا مفيدا في الباب قبل الفتنة الأخيرة هذه الذي وقعت وسبق الكلام حولها فلا نعيد، ولكن كتاب أبو الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل كتاب مفيد في الباب، ولا يخدعنك كتابه أو لا يخدعنك كتابه عن منهجيته الباطلة الآن. هذا باب وذاك باب، فالرجل هو على بدعة وإن كان من أحب الناس إلى قلبي حتى كان بيني وبينه من الحب ما الله به عليم، ولكن الحق أحب إلينا منه، فلما شمخ على العلماء فلا كرامة لمن شمخ على أهل العلم واستقله، ولكن كتابه من أفضل الكتب. حتى هو سألني قرأت كتابي، قلت له قرأت كتابك هذا كتاب التخين وما عرفش اسمه لغاية دلوقتي، قال في حد اسمها كتاب تخين؟ قلت له والله ما عرفش، احفظت انا اسم الكتب كتابه، حد منكم حفظ اسمه؟ التكميل الايه في الفاظ الجرح والتعديل، ذكروني باسمه اذا حد متذكر، مش عيب يعني. ها ايه ايه ايوه احسنت، هو هذا شفاء العليل في الفاظ الجرح والتعديل، هذا من افضل الكتب المعاصره التي ألفت في بابه، من أفضل ما قرأ، ولكن الله المستعان. ما الذي ينبغي على طالب العلم أن يهتم به أثناء دراسته المصطلح لكي يتقن هذا العلم المبارك؟ سئل الشيخ الألباني، سأله يحيى أمين كاظم في الإمارات، وكنا اجتمعنا في مجلس، ولست من تلامذة الألباني، إنما كان الألباني يمر على الإمارات فنمر عليه، فليس كل من جالس الشيخ ليلة صار من تلامذته. فيحيى سأل الشيخ الألباني وكنت جالسا معه، قال له يا شيخ كيف يتقن طالب العلم علم المصطلح؟ فقال له الشيخ رحمه الله أن يمر على كتب المصطلح قديمها وحديثها. قال يحيى أو قال وا يحيى بيعد للشيخ العبارة، أو قال الشيخ وا يمر على كتب المصطلح قديمها وحديثها. ثم هذا لا يكفي، حتى يطالع كلام المحققين من أئمة الحديث والعلل. ثم هذا لا يكفي رحمه الله، حتى يتدرب على ذلك عمليا ويعيش زمنا طويلا في هذا الفن ويعرض نتاجه على أهل العلم. ونعم الجواب رحم الله الشيخ. الشيخ الألباني قبل أن يتم العشرين كان يحقق بعض الأحاديث، واستفاد منها الشيخ إلى أن كبر في السن، ولكن لم يخرجها للناس. أنت كطالب علم الآن تدرس المصطلح، لابد أن تقرأ كتب المصطلح من بداية ما كتب الشافعي بل قبل الشافعي إلى زمن خاتمة الحفاظ ابن حجر، تقرأ كتب المصطلح، المطبوع والمخطوط، ثم تعايش كتب العلل وكتب التخريج، تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، نصب الراية للإمام الزيلعي، الوهم والإيهام لابن القطان، كتب كبار المحققين، وتعايش كتب العلل، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، علل الإمام أحمد، وهكذا. ثم بعد ذلك تبدأ تتدرب في التخريج في خاصة نفسك، في خاصة نفسك، وتحتفظ بما تحقق، ولا يرى الدنيا حتى تعرض ما تكتب على أهل العلم ممن نبغوا في علم الحديث، هم يقيمونك كما يقيم الطبيب التلميذ المتخرج في كلية الطب، عندئذ ينفعك الله بهذا العلم. وأما إذا تجرأت على هذا العلم وأنت ما زلت في المهد صبيا، فحتما تفسد وتفسد وتضر بدينك. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على العاقل أن يتقي الله فيه. آخر سؤال يا عبد الرحمن، بس سؤال شنافة. ها يلا يا عبد، شيل بقى العدة، شيل البضاعة اللي عندك دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وإياك. حديث: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، مدى صحته؟ هذا ضعيف منقطع أو معضل، يرويه ابن إسحاق وقد ضعفه الشيخ الألباني بالانقطاع أو بالإعضال في السلسلة الضعيفة، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي و لا يصح، وإن كان مشهورا على الألسنة. وكتاب الشرح الكبير للرازي، إن كنت تقصد الشرح الكبير وهو في تفسير القرآن، فالرازي فيه اعتزال، ميول للاعتزال وميول للمتكلمين، وقد بين شيخ الإسلام ما يتعلق بأمر الرازي والزمخشري في كتبه، فجزاه الله خيرا. صحة حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. نعم، هذه اللفظة صحيحة. لا، هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات كما زعم من زعم، ذاك الذي طلع في المدينة الآن ويقول ابن عثيمين لا يدري ما يخرج من رأسه، هذا سوء أدب مع العلماء. فذاك الرجل أضر بنفسه، خليك معايا يا ابني، خليك معايا، اسمع وتعلم. ذاك الرجل أضر بنفسه وأدخل هذا الحديث في باب الأسماء والصفات، هذا غلط. هذا الحديث ليس من باب الأسماء والصفات، لأن أهل السنة لا يقولون أن لله ظلا. لو قال أهل السنة أن لله ظلا يليق بجلاله، عندئذ ماذا نقول؟ نثبت لله ظلا بلا كيف. هذا افتراض جدلي. لكن لما ابن عثيمين قال في ظله، يعني في ظل العرش، لأنه قد ثبت في الحديث في ظل عرشه، في ظل عرشه، هذه اللفظة ثابتة. ثم لا نجد حسب علمي أن أهل السنة يقولون ظلا يليق بجلال الله. إذن هذا الحديث ليس من أحاديث الأسماء والصفات، إنما هو من الأحاديث التي إن معناها عند أهل الحديث والسنة يظلهم الله، يظلهم الله في ظله، أي في ظل العرش. ونسبة الظل إلى الله نسبة تشريف، كقوله تعالى هذه ناقة الله.